بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع علم القلوب، ونسأل الله تعالى توفيقه وهدايته وسداده في تفصيل هذا العلم، فكلنا في مسيس الحاجة إليه، وآخر ما توقفنا معه حديثنا عن أنواع القلوب، وقلنا إن القرآن الكريم قسم قلوب الناس لثلاثة: قلب سليم أو مطمئن أو مخبت أو منيب، كلها مراتب لحالة واحدة، حالة السلامة. والصنف الثاني من القلوب القلب القاسي، وهو ضد الأول. والصنف الثالث من القلوب ما كان بين هذا وذاك، ألا وهو القلب المريض. وفي هذا يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فبين أن الواقع في الفتنة هو صاحب القلب المريض والقلب القاسي، أما صاحب القلب المخبت فهم لا محالة أهل المعرفة وأهل العلم وأهل الوعي وأهل الفقه وأهل التدبر وأهل اليقين. وعرجنا في اللقاء الماضي على بعض صفات القلب السليم وبعض صفات القلب القاسي في مقابلها، والحديث عنها يطول، لكن إن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك في ثناء الدروس، ولكن هذه مجرد إجماليات عامة قبل أن نخوض في تفصيلات العلم. بقي معنا القلب المريض، وقد عرجنا على أن المرض في قلب الإنسان يفوق في عدده جميع أمراض البدن، ويفوق في قوته أشد أمراض البدن فتكة، وضربنا لذلك مثلا بالهم. ولكن أمراض القلوب عادة تقسم لقسمين عظيمين: قسم يتعلق بالمخ والأعصاب، أي بفكر المرء وأحاسيسه، وهذه تسمى بالشبهات، وقسم يتعلق بسائر الجوارح، وهذه تسمى بالشهوات. وجميع الأمراض لا تخرج عن كونها شبهة أو شهوة، ومثل هذه الأمراض تتفاوت تفاوتا بعيدا، فمن شبهة يسيرة إلى شبهة يستعصي على المرء دواؤها. وكم قامت في حياة المسلمين بل في حياة البشرية من شبهات، شبهة واحدة كافية أن تجعل المرأة شقيا في الدنيا والآخرة جميعا، شبهة واحدة قد يستهين المرء بها. كمن ارتاب في الله أو ارتاب في عدل الله أو نسب الجور لله أو أساء الظن بالله، ومجرد ظن أمر فكري بحت. وفي هذا يضرب لنا الرحمن أمثلة عديدة، من بينها يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا حال فريق من الناس، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، عرفوا أن لهم رب وأقروا أن له الخلق والأمر وقالوا سمعنا وأطعنا، وإذا بفريق منهم يتولى، أي عن السمع والطاعة. ما السبب؟ القرآن يحكي حاله أولا ثم يذكر لنا السبب، السبب في نهاية المطاف، فيقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعلم أن الأمر إما له وإما عليه، والجائر يعلم جوره. القطة لو وضعت لها اللحم برضاك ما تحركت من محلها، بل استمتعت بزادها وهي تحرك ذيلها يمنة ويسرى من غير خوف ولا وجل. فإن خطفت اللحم هل تقوى على أن تستمتع بها أمامك كما استمتعت في الأولى؟ هذه فطرة. فالمرء في كثير من الأمر يميز الحق من الباطل، فالحلال بين والحرام بين. صحيح بينهما أمور مشتبهات، لكن جميع الأمور ليست مشتبهة. فمن مرض قلبه إن كان يعلم أن الحق ليس له أعرض عن الله ودينه وأبى الإذعان لحكمه، وإن كان له الحق جاءك مذعنا خاضعا ذليلا لا يريد إلا حكم الله. ولذلك القرآن الكريم نفى عنهم الإيمان بالكلية وإن زعموه، قال: ويقولون آمنا بالله، ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع قولهم بالإيمان وإقرارهم برسالة سيد الأنام وإقرارهم بربوبية رب الأنام، بل وزعمهم أنهم لله يسمعون ولأمره يطيعون. ثم يشخص لنا الله الداء فيقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهم فيهم مرض من ثلاثة، إما مرض قلبي ظاهر كالنفاق فيظهرون خلاف ما يبطنون، وإما أنهم مرتابين شكين في نسبة هذا الكلام لرب العالمين، أو في أن لله أصلا أحكام أراد إعمالها بين الأنام، وإما أنهم يخافوا من جور الله عليهم كما يجور عليهم قضاتهم وحكامهم، فيظنون أن أحكام الله كأحكام غيره، وأن لله مطمع في شرعه كغيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رب العباد يشخص لنا الحالة فيقول بل أولئك هم الظالمون. هؤلاء لا يريد إلا الظلم، لا يريد الحق بحال، فكيف يزعمون الإيمان؟ وهل يتفق الإيمان مع الظلم؟ نقول هذا، فالكثير الآن يردد هذه نقرة وتلك نقرة، يصلي فإن تعامل في المال جار، يصوم فإن شارك في تجارة على الشريك مال، يحج ويأكل أموال اليتامى، وهذه نقرة وتلك نقرة، بل قد يزعم أن الله سيغفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، لأن الله غفور رحيم، حقا هو غفور رحيم، ولكن هل رحمته لكل أحد؟ رب العباد بين أنها لم تضيق بأحد، ولكنها ليست لكل أحد، فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، لم تضيق بشيء، فسأكتبها، هل للجميع؟ لا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا صلى الله عليه وسلم. إذن جعل لها شروط، جعل لها شروط، فتخيل بالله عليك أمصيبة أعظم من أن رحمة الله وسعت كل شيء وأنت تحرم منها بذنبك؟ أي مصيبة أقسى من هذه المصيبة؟ نسأل الله عفوة، نسأل الله عفوة. ولذا كانت دعوة أبينا آدم لما أخطأ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن حرمنا المغفرة وحرمنا الرحمة فسمى الخسران لا محالة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. إخوة الإيمان، فلنعي، فرحمة الله واسعة لم تضيق بأحد، ولم تعطى لكل أحد. ومغفرة الله تشمل الذنوب جميعها، وقد يحرم منها كثير، قد يحرم منها كثير، كمن لم يصدق في توبته أو يؤجلها لوقت حشرجته، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلنعلم هذا ولنتدبر. فهذا داء شبهة قامت في عقل أناس، مجرد شبهة، أن حكم الله قد يكون فيه جور، جعلهم الله من الظالمين بهذه الشبهة أم لا، جمعهم الله في جهنم مع الكافرين أم لا. شبهة، مجرد شبهة. ولله بر عمر بن الخطاب لما وقف على صومعة راهب ظل الليل كله يبكي وبين يدي الله ضارع، فبكى عمر، عمر بكى وهو يقول: كم يعاني هذا ليله ونهاره وبشبهة في حق الله، بأن جعل لله ولدا أو جعل لله ندا لا يلقى من الله إلا كل صنوف العذاب. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن معي، اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، والشبهات حرمتهم من ثمرة الكتاب، ففريق أبى تعلم الحق فضل، وفريق عرف الحق وأبى إعماله فغضب عليه، فأمرنا الله بالتعوذ من الصنفين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفسرها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقال: المغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الحق وأنكروه أو تركوه، والضالين هم النصارى فهم أمة جهالة أبت معرفة الحق. فانظر أخ الإسلام وتدبر، انظر وتدبر، ما سر الجهالة؟ نص نسبوه للدين، سواء كان حقا أو ادعاء فله تأويل. النص يقول: من أعمل عقله فهو شيطان رجيم، فأبوا أن يعملوا عقلهم قط قط، من يفكر منهم يسلم. ولذا تجد جل من يدخل في دين الإسلام منهم هم علماؤهم، أو إن شئت قل وعاتهم. ولذا يقول تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فنص على أن الذين يعلمون كينونة القرآن حق هم العلماء، لأن لهم فكر ولهم عقل يعمل. أما العامة والسوق فقل ما يعمل فكرهم في مثل هذه الأمور، نسأل الله عفوه. وقس على هذا، فكم من أمم زاغت بشبهة، شبهة كمن ظن أنه بالأسباب يملك الرزق من دون الرزاق، كما يزعم الكثير الآن في زماننا أن المشروع الفلاني سيأتينا بالرخاء، والعمل الفلاني سيحل بنا الرفاهية. وكان أكثر الناس طنطنة بذلك أصحاب الفكرة الشيوعية، حد الرفاهية وعملوا لها معدلات ونظم ومقننات وخلاص، أتوا بما لم يأتي به أحد، وحلوا بشبهاتهم مشكلة كل أحد. فكرا تسمع ذلك وقد تقنع به، فكم من المتمسلمين بهذا الفكر قنع، وأن الاشتراكية هي نتاج الفكر وخلاصة التطور، بل هي التعديل لمساوئ الرأسمالية كما يزعمون. النتيجة ايه؟ هل حققت ما شاءوا؟ أم انقلبت على رؤوس أصحابها؟ رب العباد يحكي أن أناسا زعموا قبلنا ذلك وظنوا أنهم بما يملكون من أسباب يقدرون على التصرف في الأرزاق التي لا يملك التصرف فيها إلا رب العباد. وعنهم يقول تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هوفر لكم كل ما تحتاجون من عطايا، حل لأزمة الإسكان وأزمة السكان وأزمة المواصلات وأزمة الفقر، وخلاص هيجينا الرخاء. لأوتين مالا وولدا. رب العباد يرد عليه فيقول: اطلع الغيب، الاتيان بالرزق بعد يوم او بعد سنة او بعد الخطة الثلاثية او الخطة الخمسية التي وضعت نتائجها من البداية، هل يتحقق ذلك بالاسباب وحدها؟ أليس لله خلال هذه الأعوام أقدار؟ قد يأتي زلزال يهدم ما بنوا، أو بركان يفجر ما صنعوا، فمن يعلم الغيب إلا الله. ولذا يقول تعالى جوابا عليه: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أخذ عهد على رب العباد أنه يعني يحقق له كل نتائج الخطة التي وضعها مسبقا. ها، هذا ما فعله أناس في أمم قبلنا، كل واحد يأتي يزعم أنه سيأتي للناس بالرخاء، لأن مشكلة الناس على مر العصور القوت والزاد. فرعون كان يزعم أنه سيأتيهم بالرخاء. بل ما عرف عنه في التاريخ أنه كان شديد السخاء على رعيته، شديد العطاء. وأرض مصر كانت له عونا، ولذا يصف الله حاله فيقول: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وزروع ومقام كريم، وفي آية أخرى: وكنوز ومقام كريم. فهذا واقعهم: زروع، مقام كريم، ثمار، حياة طيبة، من حاجات الإنسان الضرورية الماسة كلها قد توفرت، كلها قد توفرت. ولكن هل توفرت بالأسباب التي يملكها فرعون، أم توفرت بتقدير من قدر الأرزاق والعباد في أرحام الأمهات؟ مدينة إرم في عاد، من الذي صنعها؟ من الذي يسر النعم فيها؟ أإله مع الله؟ مدينة لا تعدلها في عطايا الله، عطايا رب العباد المدينة. حتى قيل إن هذه المدينة جل ما قيل في أوصاف الجنة كان فيها، والقرآن يصفها فيقول: إرم ذات العماد. مبانيها مش تعبانة، لا لا، شامخة ضخمة، أبراج. قال تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. مدينة ليس لها على وجه الأرض مثيل. وفر فيها الرخاء للناس أم لا؟ أم أنه مزعوم؟ ناس مطحونة من الجوع، لك بس هيجي لكم الرخاء السنة دي، وبعد 3 سنين، وبعد 5 سنين، وكل يزعم ما شاء. نسأل الله عفوه. رب العباد يقول: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لا هو اطلع الغيب ولا اتخذ عند الله عهد. ثم قال: سنكتب ما يقول. كل ده حنجيبه يوم القيامة. تزعم أنك ترزق وتنسى أن الأرزاق كلها بيد الله ليست لك. ولذا يسأل الله الجميع فيقول: يا أيها الناس. والسؤال لم يأتي للمؤمنين، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، إنما قال يا أيها إيه، فالخطاب لعموم الناس. يا أيها الناس، فهذا أمر يلمسه كل الناس، ليس إيمانيا بحتا، لا، ده أمر مادي صرف. يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد غير ذلك؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تفترون على الله الكذب بعد هذا؟ أو من أين تأتون بالكذب بعد هذا؟ في رزق غيره؟ في معطي غيره؟ فكيف يزعم زاعم أنه يملك أن يأتي للناس بالرخاء وحل أزماتهم في عام كذا أو عام كذا؟ هذا ما ابتليت به الأمم من الشبهات التي جعلت هؤلاء العباد ومن صدقوهم يعرضون لسخط الله وغضبه. فرب العباد وعد أمثال هؤلاء ألا يعاملهم إلا بنقيض قصده. اللي عايز يجيب لهم الرزق ربنا يجيب لهم معه الفقر، يجيب لهم الرخاء يبتليهم بعكسه بالشقاء. ولذا لما زعم مسيلم الكذاب انه اله انه استغفر الله رسول يوحى اليه وسمى نفسه برحمن اليمامة سمى نفسه برحمن ثم قال لقومه لو اني تفلت في هذه البئر لزاد ماؤها. شوف ربنا بس عشان يكذبه ولا يكذب حتى صدق نفسه ان ما يتمناه سيكون. قالوا فأرنا هذه الآية. فتفل في البئر فأغار الله ماءها بدل ما يطلع فوق لا وده خلص فجفت البئر. وقس على هذا فكم من أناس زعموا أنهم يأتوا للناس بالرخاء فأبى الله إلا أن يبتليهم بالدنك والذل والفقر والهوان. إخواني رب العباد لا يعاند ورب العباد لا يحارب لا يحارب وكل قلب يخضع لمثل هذه الشبهات فكما ذكرت شبهة واحدة كافية أن تورثه الذل والهوان في الدنيا والآخرة جميعا. كم من أناس زعموا أنهم أعزاء وأنهم كرماء ولا تكاد تسمع لهم حديثا إلا عن العزة والكرامة لأنهم ظنوا أن العزة بالمال تارة وبالجاه أخرى وبالقرابة والرحم والأتباع ثالثة ورابعة. فهل أعز الله من زعم أن المال عزه أو من زعم أن الجاه عزه أو من زعم أن الرحم والأصحاب عزه أم من زعم أن الأتباع والجنود عزه؟ وفي هذا يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة أي أمورا يقدسوها ويعظموها حتى تعظم في عينهم فتقوم في مقام الله عندهم فيظنوا أن العز بها وليس من عند العزيز الحكيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ما النتيجة؟ قال كلا استحال هذا الأمر يتحقق. شبهة قامت في العقول فرب العباد يعاملهم بضدها. كلا سيكفرون بعبادتهم. من يعتقد أن المال سبب عزه يأبى الله إلا أن يجعل المال سبب ذله. ومن يعتقد أن المال الجاه سبب عزه يأبى الله إلا أن يريه من آياته ما يجعله قانعا أو كافرا بأن المال هو سبب عزه بل هو سبب الجاه بل هو سبب ذله. وقس على هذا قس على هذا لأن العزة لا تكون إلا من العزيز الحكيم. فلله العزة جميعا. إن كانت له جميعا فأين يلتمسها الناس في عند غيره أو أين يجدوها عند غيره؟ ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال من تزوج المرأة لعزها زاده الله ذلا ومن تزوجها لحسبها زاده الله دمنا ومن تزوجها لمالها زاده الله فقرا ومن تزوجها ليغض بصره ويحفظ فرجه أي طاعة لربه وعفة لنفسه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. فليعلم المسلم هذا، بل بين أن الله سيأتي به يوم القيامة في قعر جهنم حين يصب على رأسه التي تعالت ألوان العذاب، كما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه عاقبة الأيس الذي التمس من عند غير العزيز الحكيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فين عزك؟ في قعر جهنم؟ هل هذا عز؟ أين العز؟ يا إخواني، لنعلم أننا نتعامل مع رب، ورب ما خلقنا ولا أوجدنا ولا اصطفى من بيننا رسلا ولا ساق لنا كتبا إلا لنعزه ونوقره ونعزره ونسبحه ونبجله. فأيما شبهة تعترض مع أي صفة من صفاته فاعلم أنه منتقم جبار لا يرضى أن يشارك في صفاته. فداء الشبهات داء في العقائد، والداء في العقائد من أجل ومن أعظم البلايا والمصائب. لابد أن نعلم هذا، وإن شاء الله سنأتي لهذه الشبهات بشيء من التفصيل. داء الشبهات داء يطول شرح، وكم ألفت فيه من كتب. لا إله إلا الله. وطبعا ما هوش ليس بداء واحد، ولكنها أمراض عدة: شبهة في عزة الله، شبهة في كرامة الله، شبهة في كبرياء الله. يجي واحد يظن أنه بغناه صار كبيرا على العباد، فتراه يسير ثانية عطفي لو رأبت الفوق خلاص يا دنيا نهدي ما عليك أب، مش كده أقول؟ اسأل الله العافية. مثل هذا قد يأتيه المرء ترفعا، لكن يكفي أن نعلم أن مجرد أن تمر برأسه شبهات الكبر فتحرك منه ساكن، هذه وحدها كافية أن تحرم نعيم الله أبدا. ففي الحديث القدسي يقول رب العباد: الكبرياء ردائي، فمن شاركني فيه حرمت عليه جنتي. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر. حبة الخردل دي يعني أصغر من السمسمة، اللي في قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. تخيل مثقال حبة خردل من شبهة، كيف تصنع بصاحبها؟ هل تبقي له من الخير خير أم تحرمه كل الخير؟ وكم شقي الناس بالشبهات، وكم ذل الناس بالشبهات، وكم حرم الناس رحمة رب الناس بالشبهات. نسأل الله عفوه. أما الجانب الثاني حتى لا نطيل في الشبهات لأنها قد تأخذ منا الليلة كلها، لكن إن شاء الله سيأتي لها تفصيل شبهة شبهة إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. أما الجانب الثاني فهو متعلق بالجوارح، ألا وهو داء الشهوات. وكم ركب في ابن آدم من شهوات، وفي هذا يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله زين للناس، بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعله، فمن الذي زين؟ هناك تزيين امتحان قدره رب الأنام، ولذا الآية حملت على المعنيين. فمن الشهوات ما زينه الله لنا، ليس تزيين بما إلي الطيب والنساء، هل قال أحببت أم حبب إلي؟ من الذي حبب إليه ذلك؟ العزيز الحكيم لا محالة، حبب إلي الطيب والنساء، وإلا لكان أزهد الناس في النساء، بل من الصحابة من كان يقوى على هذا وأرادوا بالفعل ذلك. لما دخل ثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا زوجاته عن عبادته فقالوا هذا رسول الله، هذا رسول الله وفعل ذلك كله، فكيف بنا نحن ونحن لسنا برسل الله يجب أن نفعل أكثر مما فعل رسول الله؟ فقال أحدهم لأصومن الدهر أبدا ما أفطر، وقال الثاني لأقومن الليل أبدا لا أنام، وقال الثالث وأنا لا آتي النساء أبدا. فسمع النبي بذلك فخرج إليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال نعم. قال أنا أشدكم لله تقوى وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نعي لو كان الأمر زهادة، الرهبان الذين هم دون المسلمين في رهبنتهم لله عاشوا من غير نساء، صحيح أنهم ابتدعوا ذلك وما رعوه حق رعايته، فوفى القليل وضيع العهد الكثير، لكن في المسلمين من كان يقوى على الزهادة في النساء أبدا، لكن الله حبب إليه النساء، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. هذا واقع، النبي يصف أسلب للب الرجل الحازم، تجد حازم وقوي وشديد لكن يجي أمام امرأته ويخور، كما تصف إحدى النساء زوجها فتقول زوجي إذا دخل فهد، يا سلام وديع مين على أخي، وإذا خرج أسد أبو السباع ولا يسأل عما عهد، جو البيت يخور. والثانية تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب، يعني لما المسه كمس الأرنب في منتهى الوداعة لا يؤذي ولا يخربش. والريح ريح زرنب، الزرنب ده نوع من أنواع الأشجار الطيبة التي لها ريح كالريحان وغيره، معروف في بلاد الشام. قالت أغلبه والناس يغلب، حتى لا أظن أحد أن يعني أنه رجل ضعيف، لا لا، ده رجل قوي ويواجه كل رجال، لكن أمام المرأة يضعف حتى تغلب. مش كده اللي ها؟ نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. فهذا الأمر حب للإنسان، هل لنا فيه خيار؟ صحيح من يمكن بالمرأة يدوخ، لكن وفي الحديث يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم، يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم، من يكون معهن كريما يرضى منهن بما جبلن عليه، ومن كان معهن لئيما أذاقهن الويل، لأن المرأة إن غلبت ما أسرع دموعها، نسأل الله عفوه. فليعلم المسلم هذا أن هذا الأمر أو هذه الشهوات حب لك الناس، بأن الله زينها، حتى أن بعض المخابير أخذ من هذا التزيين داعيا لفسقه. رب العباد زينها لنا امتحانا، ثم وضع للتعامل معها أحكاما في مقدورنا مع تزيينها أن نأتيها كاملة تامة من غير نقصان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما كلفنا الله به من شرائع في وسع كل نفس أن تفعله. لأن بعض الناس يأخذ الآية على غير مرادها، يقول لك لا يكلف الله، مش عايز ينفذ طاعة معينة، يقول لك يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، ما دام الله بها قد كلف ففي وسعك أن تأتيها، فإن أبيت إتيانها فهذا لكسلك أو لجهلك، ليس لعظمها عليك ولا لأنها ليست في متناول يدك، بل لفتورك أنت عنها وسأمك من أدائها. يخادع من؟ رب العباد لو خادع. حتى قال شاعرهم في معنى البيت: حرمت علينا الجمال وقلت لنا لا تعشقوا، خلقت الجمال وقلت لنا لا تعشقوا. فبيعتبر انه مجرد وجود الجمال داع للعشق الماجن الفاجر. نقول كلا، خلق الجمال وحبب الينا النساء، ولكن جعل ذلك محل امتحان لنا، وجعل لدينا القدرة على أن نغض الطرف عن ذلك كله طاعة لله. غير كل هذه أمور تتعلق بالخلوق. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف لكن المعنى صح كما قال كثير من أهل العلم، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها أبدله الله خيرا منها. أبدله إيه؟ قال إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه. فالتزامك أوامر الله يحول هذه الزينات لإيمانيات لها من اللذة ما يفوق كل لذة. فليفهم هذا وليعى. وقيل إن التزيين هنا زين للناس حب الشهوات وقع من إبليس، وهذا لا يعترض مع الأول، فرب العباد زين الشيء بمعنى خلقه وجمله وحسن. زين السماء أم لا؟ ها؟ ولذا قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. يبقى زينها أم لا؟ فهو الذي زين، زين السماء، زين الأرض، زين الإنسان، زين الجمال، زين المرأة، زين المال، زين الأرض بمعنى أنه خلقها وجملها وحسنها وكمل عطاءه فيها، وهذا كله معنى حسن يليق في جانب الله. ثم قيل إن هناك تزيين آخر ولكنه من نوع إنسان، ليس تزيين بمعنى إتقان الخلقة والصنعة، وإنما بتزييف الحقائق، وهذا يقع من الشيطان حيث يزين للناس الحق فيلبسه بالباطل، ويزين الباطل عند الناس فيجعله حق. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فرآه إيه؟ هذا تزيين من باب إيه؟ تغيير الحقائق. وهذا الجانب لا يقع إلا من الشيطان. فرب العباد جمل المرأة، لكن لما يجي إبليس يقول لك: يا سلام، أنت لو نظرت للمرأة وقلت الله أو سبحان الله فأنت مأجور. لا، رب العباد بين أنك مأزور غير مأجور. فأيهما أحق، قول الحق أم تزيين إبليس؟ أنت لما حالك مأزور. رب العباد أمرنا بالنظر لكل ما زين، ثم جاء عند النساء وأمرنا بالامتناع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. لعلمي أن هذه الزينة لها أثر في القلب شديد يفسده ولا يصلحه، بخلاف النظر للسماء والنظر للشمس والنظر للكواكب والنظر لكل ما خلق الله. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ إذا نعي هذا ونتدبر، فهذا معنى التزيين للشهوات. فهناك تزيين من الله بمعنى الإتقان وتجميل الخلقة، والذي أعطى كل شيء خلقه أي سواه على أكمل ما تكون التسوية، ثم هداه رسم له مسارا الذي يصير فيه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق وسواه، لا بد أن نعلم هذا، فهذا يسمى تزيين. أما تزييف الحقائق هو الآخر، يسمى تزيين بمعنى أن يجمل الباطل لا أن يجمل الحق. الحق جمل الحقائق والخلائق، والشيطان جمل الأباطيل ليوهمنا أنها حقائق. فهل يستويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. فالشهوات مع النساء ليست شهوة، الجماع شهوة، والحديث مع المرأة شهوة، والنظر إليها شهوة، ومجالستها شهوة، وملامستها شهوة. بشهوة واحدة ولا شهوات؟ إذا نعي هي ليست شهوة ولكنها شهوات. ولذلك كثير من الناس الخياب الآن لا يفطنون هذه الشهوة، معتقد أن شهوة المرأة فقط في المعاشرة، فأمر عادي جدا أن يدع الرجل امرأته في وسط الرجال، زميلها في العمل، تحدثهم ويحدثونها، فتشبع شهوة الحديث من الرجال، ترجع البيت خلاص شبعان، تقيم الدنيا على رأسه. مالك جاي كده مكلم ليه؟ لأن كل ما شافك نايم بنت أيامك كده خلاص. شهوة المجالسة أشبعتها من غيري، شهوة المؤانسة أشبعتها من غيري، شهوة الحديث أشبعتها من غيره، شهوة الشكوى بما عندها تشكو زملائها، ولذلك هذه بلية. تجد الموظفة كل ما في بيتها عند زملائها، زميل يبقى داخل الباب يسألها جوزك عامل معاك امبارح وعملت ايه في المشكلة بتاعول امبارح. يقع هذا ام لا؟ المرأة ان اشبعت هذه الشهوات من زملائها ماذا بقي لها عند زوجها؟ الجماع ان قبلت معاناة البيت من اجل الجماع يوما لن تقبله كل يوم، مصيرها يوما تتمرد عليه. ولذا ما افسد البيوت ووصل الكثير منها للطلاق مثل هذه الآفات، والناس لا يعقلون ولا يستحيون. بل الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، بخلاف ما لو أن المرأة كانت قاسية على زوجها، تجدها جالسة منتظرة لا تجد لها أنيسا غيره، ولا جليسا غيره، ولا محدثا غيره، ولا ناظرا غيره، تلاقيها يا سلام كلمة من تشفيها، نظرة من ترضيها، لمسة من تسعدها وتغنيها. فهل تستوي هذه بتلك؟ ها؟ هل تستوي امرأة خاصة بك بامرأة مشاع لك ولغيرك؟ أما آن للرجال أن يستحيوا كما قال علي بن أبي طالب، يخرج الرجل امرأته فيعرضها على هذا وذاك من الرجال، ده يستمتع معها بكلمة وتستمتع معه بكلمة، والثاني يستمتع معها بجلسة وتستمتع معه بجلسة، والثالث يستمتع منها بنظرة وتستمتع منه بنظرة. هل هذا يليق بمسلم أو بمسلمة؟ ولا أدري كيف ترضى مسلمة لنفسها أن تعمل مثل هذه الشهوات كلها مع غير زوجها في الحلال. لأن هذه الأمور رهيبة وكافية، إن استمر المرء عليها أن تضعفه. كل إنسان فينا مهما بلغت قوته تعتريه لحظات ضعف في إيمانه، وهل الذلة إلا لحظة ضعف منا أو زيغ في قلوبنا؟ قد تضعف المرأة لحظة يجني المرء شوكها العمر كله، لحظة. لو علمنا ذلك لكان حالنا غير ذلك. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يجلس رجل مع امرأة وإن كان يعلمها القرآن. مش الآن يقول لك امرأتي فين؟ في النادي بتتعلم السواقة ما شاء الله، راكب معها واحد وبسيارة لوحدي براحتهم خالص، علمها السواقة لتسوق فيها، علمها السواقة، ولا مع زميل مع المدير عشان يمضي لها على الورق والباب عليه مغلق، خلوة شرعية. وممنوع حد يضرب جرس على المدير، وبعض المدير يحط لهم لمبة حمر ممنوع الدخول. ما شاء الله، أنعم بالأخلاق وأنعم بأحوال العباد، أمور تدني القلوب وأمر عادي جدا. مصافحة حدث ولا حرج، نظرات حدث ولا حرج، واحدة وشاف وشه تجلس معه أكثر مما تجلس مع زوجها، وإيه تجلس معه وقت يقظتها ساعة ما تصحى من النوم الصبح لغاية الساعة 2 ولا 3 الظهر وقت استيقاظها والشاف وشه يضحكوا البعض وينظروا البعض. تروح البيت تعبانة تجلس مع زوجها الزان هي تنام وهو ينام كل واحد يترغب. فهل هذه تشعر أن لحياتها مع زوجها طعم يساوي طعم حياتها مع زملائها؟ خلاص استغنت بالزملاء عنه. إخوان لابد أن نعي فالشهوات ليست شهوة. شهوة النساء شهوات وحنأتي لها بتفصيل. كل شهوة لها أحكام ولها قواعد ولها قوانين ولها آثار على القلب. وده الأهم. الأبناء شهوات، المال شهوات، فالحصول عليه شهوة واكتنازه شهوة والاستمتاع بنفقته شهوة وإخراج الزكوات من ماله شهوة عند بعض الناس وغيرها مش شهوة، وقنطرته شهوة وتنوعه شهوة وطلب مزيده شهوة. شهوات زين للناس حب ايه؟ فشهوة هي واحدة ام شهوات؟ والشهوات وحدها كافية؟ شهوة واحدة أن تجعل المرء عند الناس أدنى الخلق، فكيف حال لقائه بالخالق؟ أكرمه فرد عليه كرمه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة، من تعبد لها من أجل شهوته تعس عبد الزوجة، ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. وفي الحديث الآخر تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. تعس من التعاسة أي التعاسة في الدنيا والآخرة جميعا، كما قال تعالى فتعسا لهم وأضل أعمالهم. من ابتلي بالتعاسة كل أعماله إلى ضلال إلى فناء ليس لها بين يدي الله وزن. ولذا قال النبي تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، دعاء عليه ألا يبرئه الله من داء أبدا ولو شاكته شوكة لا يجد لها دواء. وإذا شيك فلانتقش أي فلا برئ منها. فكيف يجعل الله المال في يدك فتجعله قائدا لك يقودك ثم ترجو بعد ذلك من الله رحمة وترجو منه مغفرة؟ أعطاك قوة أبيت استعمالها وخضعت أمام شهواتك ثم تزعم أن لك عند ربك مكانة؟ نسأل الله عفوه. ولذلك ربنا يقول لنا يرضى واحد فيكم يبقى حاله ده ان ربنا يوفر له كل المال وهو عبد للمال؟ فكيف اذا ابتلاه الله فيما له تعبد؟ لو ربنا اهلك مال يبقى حاله ايه؟ عبد المال حسرته على فوات المال كم تكون؟ ها؟ ولذا يقول تعالى: أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. في ثروة الإنسان يدخر الأولاد أكثر من هذه الثروة، ها؟ جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. ربنا يسيب عليه لغاية ما يكبر سنه. قال: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. أولاد لسه صغيرين لا يقوى على كسب، وإذا بالعزيز الكريم يسوق على جنته إعصار فيه نار فاحترقت أحرقها له. كيف يكون ألمه؟ حيموت من حسرة الألم، ومصيره إلى جهنم. ها؟ يرضى واحد منا أن يكون هذا حاله؟ يا من للشهوات تعبدوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى متى لا نفيق؟ فتنة الشهوات شديدة، ولذا بين الله عز وجل أنه لا يقاها إلا ناج في الدنيا والآخرة، ولا يستسلم لطغيان نفسه حال اشتهائها إلا معذب في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عرفنا ذلك؟ فهذان داءان عظيمان، داء الشبهات وداء الشهوات، تتأرجح بينهما جميع أو تندرج تحتهما جميع أمراض القلب، وإن شاء الله سيأتي لذلك الأمر تفصيل يطول. فأمراض القلوب كما ذكرنا تفوق أمراض البدن في عددها وقوتها، ولا أحسب الوقت وقت تفصيل لأكثر من ذلك، لذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يقينا إياكم كل داء. اللهم دائنا من كل شبهة، واصرف عنا يا رب العالمين كل داء في شهوة. اللهم يا من بيدك القلوب وحدك، يا من تقلب القلوب كيف تشاء، يا من تملك القلوب ولا نملكها، يا من لك السلطان وحدك على القلوب ولا سلطان لنا عليها، نبرأ إليك من كل حول لنا وقوة. اللهم إنا نلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإحسان. نسألك مسألة المسكين، ونبرأ إليك براعة الذليل، من ذلت لك رقبته وخضعت لك جبهته. نسألك أن تداوي قلوبنا بدوائك. اللهم لا دواء إلا دواءك، عجزنا وعجز الأطباء عن الدواء، ولم نجد لدائنا عند غيرك دواء. اللهم داونا بدوائك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشف قلوبنا بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن دللنا فلا تدعنا لغيرك فنكون من الهالكين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين إلي أجرنا، خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من لك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله، أصلح لنا بإحسانك شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال يرضيك عنا. اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا. اللهم إن نفوسنا للمعاصي مالت، وذنوبنا على قلوبنا وانت، ولا مفرج لكربنا غيرك، ولا مزكي لنفوسنا سواك. آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا من بيدك الخير كله، الشر ليس إليك، الشر ليس إليك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اجعل بإحسانك جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل بفضلك تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما، لا تحرمنا رحمتك التي وسعت كل شيء، فنحن شيء، فنحن شيء. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اغفر لنا وتب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة ترضيك عنا. إن أبت النفوس فاقهرها على طاعتك. اللهم ألزمنا بإحسانك كلمة التقوى، اللهم ألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، يا عزيز يا حكيم. استجب دعانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. لك وحدك مددنا أيدينا، فلئن ردتها فلا راحم لنا بعدك، ولا تائب علينا غيرك، ولا منجي لنا سواك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لا تعذب أمة حبيبك لذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تقطع عنا الجواب بمعاصينا، ولا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اصرف عنا عذاب الجحيم، ومضر وجوهنا يوم الدين، واجعلنا من ورثة فردوسك الأعلى، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عن إخواننا المجاهدين، في بلاد البلقان وفلسطين وكشمير وسائر البلدان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.